ضلي ضلي في غلي غلي بس اوعك في الليل دخيله وشكلك جنني دخيله اللي بيقرب مني دخيله اللي ما بيبعد عني دخيله قلبك شو حنوني والليل علي حلو.